الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن من الكبائر أكل الميتة، وكذلك أكل لحم الخنزير، وكذا أكل اللحم المشكوك فيه هل هو مذكى زكاة شرعية أم لا. قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. وقال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. قال النسفي في تفسيره: حرمت عليكم الميتة أي البهيمة التي تموت حتف أنفها، والدم أي المسفوح وهو السائل، ولحم الخنزير وكله نجس، وإنما خص اللحم لأنه معظم المقصود. وما أهل لغير الله به أي رفع الصوت به لغير الله، وهو قولهم باسم اللات والعزى عند ذبحه، والمنخنقة التي خنقوها حتى ماتت أو انخنقت بالشبكة أو غيرها، والموقوذة التي أثخنوها ضربا بعصا أو حجر حتى ماتت، والمتردية التي تردت من جبل أو في بئر فماتت، والنطيحة المنطوحة وهي التي نطحتها أخرى فماتت بالنطح، وما أكل السبع بعضه ومات بجرحه، إلا ما ذكيتم إلا ما أدركتم زكاته وهو يضطرب اضطراب المذبوح. والاستثناء يرجع إلى المنخنقة وما بعدها، فإنه إذا أدركها وبها حياة مستقرة فذبحها وسمى عليها حلت. وما ذبح على النصب كانت لهم حجارة منصوبة حول البيت يذبحون عليها، يعظمونها بذلك ويتقربون إليها، تسمى الأنصاب، واحدها نصب أو هو جمع والواحد نصاب. انتهى كلام النسفي رحمه الله، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.